أقدم لك مثل من واقع. في بيتك ثلاجة وميكروويف ومكيف، عدد كل الأدوات الكهربائية عندك بس ما في كهرباء. كل هذه الأدوات عبء، قطعة بلاستيك حاجزة مكان. فإذا سرت الكهرباء فيها كلها كله اشتغل. شوف الزواج من دون إيمان ممل، لا مليت فعلا، يعني ألفها وألفته، بده شيء جديد. العمل من دون إيمان ممل. أنا أقسم لكم بالله ما في شيء بالأرض مهما كان متألقا، لو واحد أيام اشتري بيت أول جمعة فرحان فيه كثير، كل ما أجى ضيف تعال أفرجيك البيت، له إطلالة، له شرفات، غرف واسعة، فرش جيد. هذا الإنسان بعد شهر البيت أقل من عادي عنده، ما عنده كان سيارة، اشترى سيارة، أول جمعة ما بينام، بدور بيفتل، لكن بعد شهر خلاص انتهيت. ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة أبداً، ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة، بل تمدك بمتعة متناقصة إلى أن تتلاشى. فلذلك أنا أقول عن الإنسان الذي ما عرف الله وصار معه أموال طائلة، له عندي وصف دقيق، بيقرف وبيقرف، يعني هو آكل أعلى أحلى أطيب طعام، راكب أجمل مركبات، ساكن بأحلى بيت، عنده كبر صار وبيحتقر كل شيء حوله. بيجي المؤمن بيكون موظف بسيط، بيجمع بعض المال، بيشتري بيت 60 متر، شايفه جنة، لك هذا ملك مثلا. فأنت لما ما تعرف الله الدنيا كلها لا تكفي. السبب أنت مصمم تصميم لا نهائي، لأنك مصمم لمعرفة الله، والله لا نهائي، فنفسك لا نهائية. لما أنت تختار هدف نهائي محدود مال قبل بلوغه أنت أسعد إنسان، بعد بلوغه سأل واحد اشترى سيارة جديدة بعد شهر، اشترى واحد بيت جميل بعد شهر، بعد شهر فقط، عادي وأقل من عادي. يعني الله ما سمح للدنيا أن تمدنا بسعادة مستمرة، حتى الزواج يعني بأثناء الخطبة شايف حاله داخل بموضوع الزواج كأنه الزواج جنة، بعد ما تزوج أقل من عادي، أقل بكثير. هيك ترتيب الله عز وجل، يعني ما سمح لنا الله أن نسعد بالدنيا، لأنه لو سعدنا بالدنيا تركنا الآخرة.